بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ربنا سبحانه وتعالى: لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. لكن هذه للاستدراك، فاستدركت ماذا؟ الجواب: استدركت ما قبلها، فكأن الآية لكن تقلب المؤمنين المتقين في الأرض ليس كتقلب الكافرين، وهذا فيه إشارة إلى أنه ليس كل من مكنه الله في الأرض بالتجارات وبالتصرف وأنعم الله عليه بالنعم أنه يكون من أهل الغرور. لا، هناك أناس يستثنون ليسوا كذلك، فقد يمكن الله المتقين فيتقلبون في البلاد بالخير والنعمة. لكن الذين اتقوا ربهم، قال مقاتل أي وحدوا، ولا شك أن أعظم التقوى هي توحيد الله. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وهذا يدل لك على علو أشجارها ومساكنها. ما دام الأنهار توصف أنها من تحتها، إذن علت أشجارها وعلت مساكنها خالدين فيها، وهذا يدلك على تمام النعمة، حتى أنه لا يريد أن يتحول منها نزلا من عند الله، والنزل هو الضيافة، وهذا يدلك على حسن النعمة. فما أعظم هذه الجنات! كيف والله يقول: وما عند الله خير للأبرار. وما عند الله أي جوار الله، ويكفيك هذا النعيم أنك عند الله. وعند كما قلنا تطلق على أقرب شيء، ولذلك قال سيبويه أنها لا تصغر، فأنت عند الله، وهذا يدلك على قرب الجوار بالله عز وجل. لكن لمن قال للأبرار؟ ما معنى الأبرار؟ الأبرار الذين أكثروا الخير من البر وهو السعة، برت قلوبهم فبرت أقوالهم وبرت أفعالهم، فتلقاهم البر برحمته فجزاهم جزاء الأبرار، أو كما قال ابن سعدي رحمه الله. أيها الإخوة، هذا الثواب يجعلنا نزهد فيما أعطي الكفار من حظ الدنيا. إيش أعطوا بالنسبة للجنة؟ ولا حتى غمسة في بحر. ويجعلنا نسارع لعمل الطاعات. كل هذا الثواب ماذا قدمنا من عمل حتى يرزقنا الله بفضله وكرمه جنته؟ فالله الله في القيام والصيام والذكر والجهاد في سبيل الله. قال ربي: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم. من هؤلاء؟ اختلف العلماء في سبب نزول هذه الآية على قولين. القول الأول قول مجاهد وابن جريج، واختاره ابن جرير الطبري، قالوا هذه نزلت في عبد الله بن سلام واليهود الذين أسلموا. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليه، فهي نزلت في عبد الله بن سلام ومن أسلم من اليهود. إذن بعد ما ردت الآيات على اليهود أكدت أن منهم من آمن. لكن هذا القول رده ابن تيمية رحمه الله تعالى من وجوه، وأقواها وجهان. الوجه الأول أن عبد الله بن سلام بعد أن أسلم لا يقال له من أهل الكتاب، بل يقال له مؤمن، كما أن الصحابة لا يقال عنهم مشركون باعتبار ما كانوا، بل يقال مؤمنون. فعبد الله بن سلام لا يقال عنه من أهل الكتاب بعد أن آمن باعتبار ما كان، بل يقال مسلم، ليس من أهل الكتاب، هو من المسلمين. الوجه الثاني الذي رد به ابن تيمية هذا القول أن عبد الله بن سلام أسلم في أول ما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة، وسورة آل عمران نزلت في عام وفد نصارى نجران، يعني في سنة 8 أو 9 للهجرة، وقد أسلم عبد الله بن سلام من 9 سنين، فكونها تنزل فيه بعد 9 سنين فيه بعد. القول الثاني وهو قول ابن عباس أنها نزلت في النجاشي، وهذا يؤيده أمور. الأمر الأول ما رواه الطبراني بسند جيد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات النجاشي قال استغفروا لأخيكم، قالوا نستغفر له وهو بأرض الحبشة، فنزلت هذه الآية، فهذا سند صحيح، هذا سند صحيح، والعبرة بالسند ومرفوع. الأمر الثاني أن سورة آل عمران جاءت في الرد على وفد نصارى نجران، وقد بدأنا من أولها ونحن نرد عليهم ونرد على حججهم، ونبين أنها جاءت في الرد عليهم وفي بيان أن عيسى كلمة الله. ففي آخرها بينت آل عمران أن من النصارى من آمن كالنجاشي، فهي ليست في اليهود أهل الكتاب، يعني النصارى، وهذا أقوى والله أعلم. إذا نزلت في النجاشي ولا يمنع أن تشمل من كان مثله. قال خاشعين لله، أي متذللين متواضعين، وذلك أن النجاشي لما قرأ عليه جعفر رضي الله عنه سورة مريم خضب لحيته بدموعه، خضلت لحيته بدموعه، وقال هذا والذي أتى به موسى ابن عمران ليخرج من مشكات واحدة. فكان النجاشي لما سمع القرآن خاشعا، قال خاشعين لله، بكى وبكى بطريقته كذلك. والنصارى لما يسمعون القرآن كثيرا ما يبكون، وإذا سمعوا ما أنزل الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع. نزلت في نصارى وفد نصارى نجران، وهذه في النجاشي، فالنصارى فيهم قرب من الدين إذا سمعوه. قال لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، أي لا يكتمون ما معهم من العلم. هناك من أهل الكتاب من لا يفعل كبقية أهل الكتاب، بل لا يكتم. وأن تعرف أن عبد الله بن سلام لما كتم ذاك اليهودي الآية قال ارفع يدك اقرأ ما تحت يده، فإذا بها آية الرجم. فمن أهل الكتاب من لا يكتمون ما أنزل إليهم من اليهود أو من النصارى، وإن كان أكثرهم يكتمون. أولئك لهم أجرهم عند ربهم، تأمل، جعله أجر، وهذا يدلك على أنه وعد لن يتخلف، لأن عقد الإجارة ملزم. وجعله عنده، وهذا يدلك على عظيم هذا الأجر. ثم قال إن الله سريع الحساب. مرت بنا سريع الحساب، وأشهر ما في تفسيرها قولان. القول الأول أنه سريع الإتيان بيوم الحساب، فكل ما هو آت قريب وسيأتي يوم الحساب سريعا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. القول الثاني سريع محاسبة العباد، إذا جاء يوم القيامة ستكون محاسبة العباد سريعة، سريع الحساب أي المحاسبة. قال البيضاوي ومن لازم سرعة الحساب سرعة الجزاء، بما أن الله سيحاسبهم سريعا إذن سيجازيهم سريعا. بهذا تكون قد ختمت هذه السورة بالكلام على النصارى وما يتعلق بهم، وإنصاف القرآن لمن آمن منهم، ورده لشبهات من ذكر الشبهات، وعرجت على الحجة العقلية، الحجة العقلية في الجهاد العلمي لأعداء الدين، وذكرت أيضا الحجة العسكرية في الجهاد العسكري مع المشركين كما تكلمنا عن غزوة أحد. ثم ختمت بهذا التوجيه العظيم، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فأمرتنا بأوامر. الأمر الأول أن نثبت على الإيمان، يا أيها الذين آمنوا، فيه ترغيب أن نكون منهم. فأولا آمن بالكتاب والسنة وعظم الله واطلب العلم الذي يجعلك تزداد يقينا وإيمانا بالله. الثانية اصبروا. يا إخوة هذا الدين يحتاج إلى صبر، الجنة غالية، لا أحد يقول لك أنك يعني تدخل الجنة بكل سهولة، لا، الجنة حفت بالمكاره، يجب أن تصبر. تصبر على ماذا؟ فيه أقوال على ماذا يصبرون. القول الأول قال ابن عباس على البلاء والجهاد، فتصبر على الأمر القدري وتصبر على الأمر الشرعي. قال الحسن على المصائب، يعني على الأمر القدري. قال سعيد بن جبير على الفرائض، يعني الأمر الشرعي. وقول ابن عباس أجمع، فتصبر على ما يبتليك الله في قدره بأحكامه القدرية، وتصبر على ما أمرك الله بشرعه من الأحكام الشرعية. أصبر، الصلاة بغت صبر، القيام بغى صبر، الصيام بغى صبر، الأمر معروف والنهي المنكر والجهاد وصبر. واصبر كذلك أن الله سيبتليك، يعني أنا سأطيعه ويبتليني. نعم، أنبياء بلوا وهم يطيعون الله، لا تظن أنك إذا طعت الله ما يأتيك البلاء، سيأتيك البلاء، أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إذن وطن نفسك، وطن نفسك على الصبر، اصبر اصبر، وليس اصبر فقط. قال وصابروا، والمصابرة أي الصبر من جهتين. ومعنى صابروا أي اغلبوا بصبركم صبر غيركم. شوف الكلمة، اغلبوا بصبركم صبر غيركم. صابر، أهل الباطل يصبرون حتى ينتصرون، وأهل الحق حتى ينتصروا، وأهل الحق يصبرون حتى هم الذين ينتصرون. من الذي سيغلب؟ صابر، أي اغلب بصبرك صبر غيرك. لماذا هو يغلبك؟ لماذا الشياطين وراءك وراءك وراءك حتى يسقطونك؟ لماذا هم يغلبونك؟ يصبرون على إغوائك. اصبر أنت على عافيتك، اصبر. فنحن يا إخوة نستشعر هذا المعنى، لأن قصة آدم وإبليس متكررة مع كل واحد من ذرية آدم وواحد من ذرية إبليس، كلنا قصة ابن آدم وابن إبليس. فمن سينتصر، أنت أم شيطانك؟ شيطانك يصبر عليك، يراك تقرأ قرآن، تحفظ، تراجع، تذكر، تجلس مع الطيبين، ما يمل، يصبر حتى يغويك. أنت صابر أكثر من حتى أنت تغلبه. لماذا هو يصبر وأنت لا تصبر؟ والإنسان يا إخوة دائما إذا دخل تحدي يشعر بالقوة. الأمة تموت إذا جاء الرخاء، لكن إذا جاء التحدي ترى الصبر والإيمان واليقينيات، لكن إذا جاء الرخاء تجد الإنسان يرخى يرطب. ولذلك عش دائما حياة المصابرة، حياة المجاهدة، لا ليس فقط وصابروا بل ورابطوا. رابط، إيش معنى رابطوا؟ فيها قولان. قال ابن عباس رابطوا أي في الجهاد، وسمي رباط لأن كل فريق يربط خيله مستعدا لقتال صاحبه، فهؤلاء يربطون خيولهم وهؤلاء يربطون خيولهم، فالكل ربط، فنحن علينا أن نرابط مثل ما رابطوهم. القول الثاني رابط في الصلاة، وهذا قول أبي سلمة ابن عبد الرحمن، رابط في الصلاة. قال لم يكن يومئذ غزو، إذن المرابطة مرابطة إيش؟ قال مرابطة صلاة. وهل تسمى الصلاة رباطا؟ الجواب نعم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة إلى الصلاة. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. رابط، انتظر صلاة إلى صلاة، صلاة إلى صلاة، صلاة إلى صلاة، رابط في محلك. لكن حقيقة القول الأول فيه قوة. ولماذا لم يكن جهاد؟ وصورة آل عمران أصلا نزلت في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، شريع الغزو، وقد ذكرت فيها غزوة أحد. إذن علينا أن نرابط، نربط أنفسنا في محال الصبر. اربط نفسك في محال الجهاد حتى ما تفر، واربط نفسك في محال الصلاة حتى تنتظر الصلاة إلى الصلاة. ستأتيك مؤلمات ومغريات تريد أن تخرجك من المسجد، تخرجك من انتظار الصلاة، تخرجك من طلب العلم، تخرج. اصبر، رابط، اربط، اربط نفسك، اربط نفسك ربطا. هذا الدين عظيم يا إخوة، يحتاج منا إلا قوة. وكل من أحس بشيء من الضعف وقال سأترك الدين وأترك طلب العلم وأترك المرابطة في المساجد وأترك الجهاد، هذا أي جنة يريدها؟ تريد جنة عرض السماء والأرض؟ إذن صابر واصبر ورابط، تحمل الهموم والغموم والمشاكل، تحمل الأذى. ما تستطيع تتحمل أذى بسيط في طلب العلم وتريد أن ترابط وتتحمل الأذى العظيم في الجهاد؟ قال أهل العلم كما مر بنا أن قوة الإنسان وثباته في الجهاد يكون على حسب قوته وثباته في الطاعة، ومر بنا ما استدلنا به على هذه القاعدة. حسب قوتك في الطاعة يكون قوة ثباتك في الجهاد. إذن الذي يريد أن يصدق الله فليصدق الله في هذه المحال حتى ييسر الله له الصدق في تلك المحال. ماذا أفعل؟ جدد الإيمان دائما حتى يزيدك يقينا وثباتا، سيحتاج إيمانيات. ثم أصبر وتحمل، ثم أشعر أنك تتحدى غيرك وتصابره وتريد تتغلب عليه، ثم ربط نفسك، ثبت نفسك ثباتا قويا حتى ما تتزلزل، حتى ما تفر من الزحف. والخامسة واتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره وترك نواهيه. فإذا فعلتم هذه الخمس هنا نلتم لعلكم تفرحون بالفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. فعلى الإنسان أن يعقد يده على هذه الخمس: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. دائما تذكر هذه الخمس واعقد عليها العزم واثبت. إذن ختمت سورة آل عمران بهذه الوصايا العظيمة التي نحن أحوج ما نحتاج إليها في زمن الفتن والمصائب والمدلهمات والبلاء. فالله الله جددوا الإيمان، ثم قووا الصبر، ثم استشعروا التحدي لتدخل المصابرة، وتأكدوا أنكم ثبتتم أنفسكم وأقدامكم تثبيتا جيدا. اربطوها وألزموها طاعة الله، ثم اتقوا الله وافعلوا أوامره واتركوا نواهيه، حتى تفوزون بالفلاح، بالنصر على الأعداء في الدنيا والجنة في الآخرة. بهذا في هذا المجلس المبارك أنتهي وإياكم بفضل الله وكرمه وعونه وتسديده من التعليق هذا اليسير على هذه السورة العظيمة، سورة آل عمران. وإني أسأل الله سبحانه وتعالى الكريم رب العرش العظيم أن يجعلها تحاج لنا يوم القيامة. فقد جاء أن الزهراوين، سورة البقرة وسورة آل عمران، يأتي القرآن وأهله الذين يعملون به في الدنيا تقدمه البقرة وآل عمران، ثم قال تحاجان عن أصحابهما يوم القيامة. فالله الله بالعمل فيما أخذنا، حتى تأتي هاتان السورتان يوم القيامة تحاجان عند الله عنا في تلك المجالس الطيبة المباركة التي تدارسنا فيها هاتين السورتين. أيها الإخوة، الخير الذي حزناه خير عظيم جدا. واسأل الصحابة يخبروك. يقول أنس رضي الله عنه: كان الرجل منا، أي من الصحابة، إذا قرأ البقرة وآل عمران جد في أعيننا. أخرجه أحمد، يعني جل قدره. والقراءة عند الصحابة قراءة 5 آيات 10 آيات وما فيها من العلم والعمل. وقد عشنا معكم وقفات علمية وتربوية وإيمانية مع هاتين السورتين، سورة البقرة وسورة آل عمران. ومن قرأهما قراءة نافعة متدبرة رآه الصحابة عظيما في العلم الذي أوتيه. فنحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك، ونسأله سبحانه أن يدرجنا في تلك المسالك، وأن يجعلنا كذلك، ويثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. سورة البقرة وسورة آل عمران، الزهراوان نالت هذا الشرف العظيم بأن افتتح بهم القرآن، أو افتتحت بهم المصاحف. قال الألوسي: وأما سورة البقرة فهي في إقامة الحجة، وأما سورة آل عمران فهي في إزالة الشبهة. وإذا قامت الحجة وزالت الشبهة تم الأمر. نسأل الله أن يتمم علينا وعليكم بالخير، ويثبتنا على الدين، ويغفر لنا أجمعين. والحمد لله أولا وآخرا، ظاهرا وباطنا، على تمام سورة آل عمران، سائلين الله منه العفو والغفران.